بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن كل ما في السماوات لقد عصاهم لقد عصاهم وعدهم عدا إنما يحذرنا بلسانك لتبشر به إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله

فلما نودي يا موسى إنك بالواد المقدس طوى فلما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنا اخترتك فاستمع فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ بتاعت الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ. نقل توزيعهم على مسامح حضراتكم على أحدث مقدرات الصوت العالمية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراش الكهرباء الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة وطاقم الإقناع والضيافة. فتطلع من أولى وكبرى مخازن فراشة بمحافظة المنوفية ومركز تلا لصاحبها متوكل على الله الحاج حمزة الغنام وأولاده المقيم بصحبة قدام مركز تلا. اخواتنا اخوات الايمان والاسلام في ليلة عزاء وتكريم المحصول لها باذن الله تعالى حرم عم الحاج علي حداد الطبلاوي. يتقدم كل منا الاستاذ محمد علي حداد الطبلاوي والاستاذ احمد علي حداد الطبلاوي والمعلم حداد علي حداد الطبلاوي وجميع عائلات الطبلاوي وعمارة. ويتقدمون جميعا بخلق الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء داعين اولى عز وجل ان يجعل الثواب كل ما يقرا في هذه الليله في ميزان حسنات الفقيده الراحله. اللهم امين امين امين.